يقول ألا يكفي قضاء الحج عمرة في رمضان؟ لا ما يكفي، إذا بقي على إحرامه إلى رمضان فيبقى، أما إذا كان الشخص يريد أن يتحلل من إحرامه فلا بد أن يعتمر ويطوف ويسعى ثم ينحر الهدي. يقول هل يكون الإحرام اشتراط عند الإحرام بجزء آخر؟ لا، عند عقد النية، فقد شق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكك لبيك، ثم يقول اللهم إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، فيشترط عند الدخول في النسك. يقول من اشترط ثم تحلل ولم يكمل حجه فهل يجزئ الحج هذا العام عن الفرض لأنه لا يقضي؟ لا ما يجزئ، لما تم ما أتى بمناسك الحج كاملة، فالحج لا يسمى كاملا إلا إذا وقف بعرفة وأتى بالأركان، فيلزم من لم يحج حجة الإسلام أن يحج غيرها، لأن هذه الحجة فاتت. أما من حج حجة الإسلام ولا يريد أن يحج مرة أخرى نقول ما يلزمك إذا كنت قد اشترطت. يقول الذي حج الفريضة من قبل وحج مرة أخرى نافلة وترك الوقوف هل يلزمه قضاء الحج؟ إذا لم يشترط يلزم القضاء في العام القادم. الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فهو لم يتم الحج ولا بد أن يتمه. يقول هل يوم عرفة يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر ويبدأ من بعد أو يبدأ من بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر؟ قولان العلماء، منهم من يقول من الفجر يوم النحر ومنهم من يقول من الزوال، والنبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أن يوم عرفة يبدأ من الزوال، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف من الزوال، كان في عرونة فلما زالت الشمس دخل. نقول هل قضاء الحج من فات الوقوف واجب؟ نعم واجب مثل ما أخبرناكم، وإذا من قضى في العام القادم مؤخرة فقد فعل محظورا. يقول هل يجوز الحجاج جميعا يشترطوا عند النية لما قد يطرأ، لمن يظن أنه قد يطرأ عليه شيء مثل مرض أو يخشى أن ما يتم ذلك الحج لمعرفته بشدة الزحام وقد يكون إغلاق الطرقات فيشترط، لكن إذا كان الشخص يغلب على ظن عدم وجود ما يمنع الحج فلا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج ولم يشترط. يقول ما حكم تلبية الجماعية في السيارة أو في الباص أو غير الماكن؟ لا، كل شخص يلبي بمفرده، هذه عبادة، كل شخص يؤديها لوحده. يقول حاج مفرد وصل مكة يوم الثامن من ذي الحجة فهل يطوف طواف الزيارة أولا أم يذهب إلى منى؟ وهل طواف الزيارة يختلف عن طواف الإفاضة الذي يؤدى يوم النحر وليغنى أحدهم على الآخر؟ إذا طاف أول ما يأتي مفرد ثم سعى يسقط عنه السعي بعد طواف الإفاضة، أما إذا ذهب إلى أم التروية ثم أراد أن يطوف يوم النحر للحج ويسعى فيطوف ويسعى، لكن لو قدم السعي مع طواف القدم طاف ثم سعى يسقط عن ذلك السعي. يقول هل نلزم من فاته الوقوف لم يحج حجة الإسلام نلزم بقضاء حجة غير حجة الإسلام؟ نعم، الحجة هذه ما تمت ولا يعتبر حج، وفعله ذلك أصبح عمرة، فمن لم يحج حجة الإسلام يجب عليه أن يحج حتى ولو اشترط. يقول كيف من فاته باختياره ماذا عليه؟ مثل ما أخبرناكم، الأحكام لأرضاء. يقول هل يشترط من ليس له أوراق نظامية أو تصريح الحج؟ من لم يحصل على ذلك أوراق نظامية أو تصريح الحج، الله يقول ولع الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يحصل له ذلك فهو معذور ومأجور على نيته بالحج، فلا يحج ليكون حجه مبرورا، ومن حجه مخالف لذلك فيخشى ألا يكون حجه مبرورا، لأن الحج المبرور الذي لم يقترف فيه معصية، ويكون الشخص يجعل أول نسكه فيه معصية في ذلك الأمر بالمخالفة والتحايل والكذب ما يصلح، والشخص معذور. مثل المرأة لو بلغ عمرها 60 عاما وهي لم تجد محرما الحج يسقط عنها، ومعذورة ومأجورة، والله يقول ولله عن ناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول إذا أخر الهدي العام القادم هل له ذلك قد فاته الحج؟ ما يتحلل حتى يهدي، ما يلبس ثوب المخيط حتى يهدي يذبح ويوزع الهدي على فقراء مكه مثل ما سبق لكم في الدرس، ويقضي ويتحلل ويقضي ويهدي ويتحلل إن لم يكن قد اشترط. يقول كيف أروض نفسي بالطاعة؟ كثرة تلاوة القرآن العظيم وكثرة الذكر، الشخص يكثر يجعل لسانه رطوا من ذكر الله بالقرآن وبالذكر. يقول إذا كان الجار لا يصلي كيف أتعامل معه؟ أنصحه أنصحه وأنصحه ولا تيأس، أدعه وأدعو له، أنصحه وأدعو له. يقول من الواجب في صلاة الأرحام هو المستحب، صلاة الأرحام يجب أن توصل حتى ولو أساءوا إليك، ما في شيء مستحب يجب. يقول ما معنى اسم الله الشهيد؟ الشهيد مثل المحيط، تمام، يعني في المعنى كيف؟ يعني من جعله من أسماء الله أخذه وهو على كل شيء شهيد، كان على كل شيء شهيدا، والله شهيد على ما تعملون، شهيد على، وكان الله على كل شيء شهيدا، شهيد على، كان على، تمام. مثل والله بما تعملون محيط، يعني والله محيط بما تعملون، وكان الله بكل شيء محيطا، محيط بكل شيء. فإذا جعلناه من أسماء الله فمعنى الشهيد أي مطلع على العمل، شاهد عليه سبحانه وتعالى. وإن كان أكثر أهل العلم يتخذون مثل ذلك اسم اللي على القاعدة مثل ما ذكرناكم، لكن لو كما في قوله إن الله سميع بصير، هذا اسم ما في إشكال، سميع بصير، وكان الله بكل شيء محيطا، في تعدية محيط بكل شيء، تمام. لكن هناك سميع بصير قوي متين، هذا اسم، فإذا جعل في تعدي نجعلها أكثر أهل العلم يجعلونها أسماء، لكن لو جعلت إخبار قد تكون أولى. أولى من الله. نقول أنا أغضب أحيانا في تربية إخواني، هذا من سوء الخلق لا شك، احلم عليهم وانصحهم، وربهم التربية وأفضل التربية مجالسة الصالحين وحضور حلق أهل العلم. يقول كيف نرد على أن من قال أن الله يتكبر وكذا ويحتجون بالآية ويقولون الله متكبر ويحتجون بالحديث، فما معنى الكبر رداية وكذا؟ يلا هو المتكبر، الله قال عن نفسه المتكبر العزيز المتكبر، فهو سبحانه متكبر العزيز. وقال الكبرياء ردائي والعز إزاري لا ينازعني فيها أحد إلا عذبته، متكبر وكبير وعظيم وقوي ومتين وجبار ومهيمن سبحانه وتعالى. يقول قمت بكفالة أيتام لوالدي، قمت بكفالة أيتام لوالدي أيتام لوالدي ووالدتي، هل أخبرهما بذلك؟ يعني كان يقصد ثواب ذلك، ما في بس، لو أخبرتهم تفرحهم ما في بس. يقول أيما أولى، طلب العلم أم الاشتغال ببر الوالدين؟ اجمع بينهما، بر بوالديك واطلب العلم، ووالداك يتمنون أنك تكون من عباد الله العلماء، يتمنون فلا يمنعون أحدا من طلب العلم. يقول ماذا يسن قوله عند قيام الليل؟ فهل هناك دعاء وارد في فضله أو يدعو بما شاء؟ الحمد لله رد عليه روحي وعافاني في جسدي، هذا الوارد، وقبلها يذكر الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام قال فإذا ذكر الله انحلت عقده، يقول ما الفرق بين اسمي الله تعالى الشاكر وشكور؟ كلاهما صفة للشكر، شاكر اسم فاعل، شكور صيغة مبالغة، فهو شكور لبعد ذلك قال وسنجزي الشاكرين، ما بين لهم جزاء، فالشكر يعطى جزاؤه بلا حساب. يعني قال ابن القيم وسنجزي الشاكرين ما قال إن شئنا، فكل من شكر نعطيه، يعني اطمئن أيها الشاكر بأن الشكر سيأتيك لأن مشيئتنا قد حقت بذلك. فمثلا الرزق، من كان يريد الحياة الدنيا قال لمن نشاء ثم جعلنا له جهنم، لمن نشاء، فمن أراد الله رزق قال لمن نشاء، لكن الشكر يعطى. يقول من هم الأرحام الذين يجب علي أن أصلهم ومن يستحب؟ رحم كل شخص يختلف بعرفه. كيف؟ يعني مثلا العائلة الفلانية من لم يزر أبناء الأبناء يعتبر قاطع وبعيد عنهم، فيجب عليك أن تصلهم. وفي عرف عائلة الأب وابن الابن يكفون فيكفي في ذلك، وهكذا. يقول لما لم يذكر المصنف بر الوالدين في الواجبات السابقة؟ مثل ما أخبرناكم لأن بر الوالدين وصلة الرحم فيه نفع، فيه نفع، فتبذل النفع لهم. يقول أفعل معصية مرارا وأتوب منها مرارا ثم أرجع وإني أحس نفسي من الراسخ بالنفاق، أعوذ بالله، فما نصيحتكم؟ كل ما تذنب تب، كل ما تذنب تب وأنت على خير، تب، اقلع من الذنب واستغفر الله كثير واعزم واجزم أنك لا تعود للذنب فأنت على خير. أما تفعل الذنب وما تتوب لا، كل ما تذنب تب فقد تموت وأنت حال التوبة، فتنال أجر عند الله عز وجل عظيم. يكون مبتدأ في علم، أنا مبتدأ في العلم، نعم. يقول ما حفظت المتون كيف يفعل؟ وشخص آخر يقول كيف التسجيل؟ الأفضل إذا كان الشخص يعني جديد في الحلقة يحفظ مما وصلنا إليه، ثم إذا انتهينا إحنا الغالب المتون نرجع لها، فتحفظ مما وصل إليه الطلاب ثم نرجع، فالذي لم تحفظه إن شاء الله نعود إليه، فأنت تحفظ مما هم فيه، يعني غدا إذا أتيت تحفظ. يقول إذا أصابت مصيبة على يقين أن سببها وما أصابت أن يسبب ذنوب فهل لي أجر الصبر عليه؟ نعم، المصيبة أصبر عليها حتى لو كنت أنت السبب، وأكثر من استغفار. يقول عندنا في بلدنا إذا زرت عمامك وأخوالك استقبالك معهم نساءهم غير متسترين، فهل هذا مصوغا لا زورهم؟ لا تزور، حتى لو كان كفار أقاربك تزورهم. النبي عليه السلام قال إن لكم علي رحما أبلها ببلالها، لكم رحم أنا أتيها ما أقطعها. والله عز وجل يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ما أريد منكم شيء لكن سوف أصلكم. يقول قاربي يعيشون في خارج المملكة فكيف أصلهم؟ لو بالهاتف تصلهم، لا تتصل عليهم برسالة، من أراد السفر إليهم بلغوا سلامي لفلان وفلان، وهكذا. قل ما معنى الإحسان؟ يعني قصده الإحسان إلى اليتامى، الإحسان يعني بذل الخير، لا تحسن إليهم، تحسن ما تسيء، تحسن، نعم.